قالوا طيب إذا قلنا أنها موجودة الآن راح تفنى بالأدلة الشرعية. نعم اقرأ. لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة. اضطرار الاضطرار هنا اضطرار ايش؟ العقل. اضطرار نقلي. كيف عقلي؟ ها؟ اضطرار ايش؟ ها ضرورة نقلية لأن النقل يقول كل شيء هالك. طيب خلاص النص يقتضي ايش؟ ان كل شيء موجود الان ايش؟ يهلك ويفنى. نعم هذا مرادهم. وان يهلك كل يعني اضطرار نقلي لكنه حملوه على غير ايش؟ يعني كلمة حق اريد بها بس. وان يهلك كل من فيها ويموت لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. لا عندكم حساسية كل ما قالوا اضطرار قلتوا عقلي كل شيء عقلي. لا احنا مثل ما قلت يعني الاصل عندهم العقل لا شك في هذا لكن مثل ما قلت يعني جاء المتأخرون وحاولوا ايش؟ الباس هذه المناهج العقلية بايش؟ بمتعلقات شرعية. نعم. وقوله تعالى وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. شوف وين نروح اللي يبحث في الأدلة يبون التعلق بأي شيء. نعم مجاني. قالوا وكذا قوله تعالى طبعا هذا يعني مدامنا قيعان يعني الآن إلى الآن قاعدة إيش تبنى وتنشأ يعني فكيف تكون موجودة وخالصة نعم وقضية منها. نعم. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون انها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ايش الشاهد؟ ابن لي. ايه الشاهد انه ما هو مبني انه ايش ما هو مبني تدعو بان يبنى لها. نعم. الجواب انكم ان اردتم بقولكم انها الان معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الادلة وامثالها مما لم يذكر. وان اردتم انها لم يكمل خلق جميع ما اعلم. نعم هم الان على قولين. ها نعم. وان اردتم انها لم يكمل خلق جميع ما اعد الله فيها لاهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء. نعم. وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله تعالى فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده. نعم. وأجلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. نعم. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية. نعم. واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما. فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك. الله أكبر. هالك. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. نعم. وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه. نعم. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة عليهم السلام هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. لا. إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. وقوله لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. نعم، هذا قول الطحاوي رحمة الله عليه. نعم، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. يعني انتهى من المسألة الأولى، والمسألة ما خالف فيها إلا الفلاسفة وولاة المعتزلة. نعم، هذا ما هذه المسألة لا تفنيان ولا تبيدان هذه حصل فيها. نعم. وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف. منهم عندك؟ اي نعم. اي في تعليق شلون شلون وقاله؟ وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف. منهم من من؟ الجمهور العلم معلقين يا شيخ تعالى. ايوه عندنا نسخة. ايه ما يروى عن باب السلف من القول بفناء النار إن صح قول ضعيف مرجوع خالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد وبقاء أهلها فيها، مثل قوله سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بالله أعد من الأول تعليق. وما يروى عن بعض السلف من القول بفناء النار إن صح، يعني هو شغول وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف هكذا. ها؟ نعم. على هذا في تعليق التعليق على بعد كلمة السلف. هذا هو القول، يعني التعليق على هذا التفصيل. ايه التعليق على كلمة السلف. ايه ايش يقول؟ وما يروى عن بعض السلف من القول بفناء النار إن صح قول ضعيف مرجوح مخالف. نعم صح. صح وبعد ضعيف. جملة اعتراضية. ايه صح. ها؟ صح. ضعيف. ضعيف في الرأي نفسه. حتى لو قال بعض العلماء المعتبرين يقول نفسه ضعيف. ايه. علموا ان الروايات ضعيفة. لا وما يروى عن بعض السلف من القول بفناء النار ان صح قول ضعيف مرجوح مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار ابد الابد وبقاء اهلها فيها، مثل قوله سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ومثل قوله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ومثل ما صح في أحاديث الشفاعة وأنه لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهم الكفار، وأما من دخلها من الموحدين فإنه لا بد من خروجه منها برحمة أرحم الراحمين. بس ها؟ ايش يقول؟ بالنسبة للقول بفناء النار على أحد من السلف وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة وبعض أحاديث موضوعة، لو صحت لم تدل على ثناء المزعوم وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منها، وقد كنت أرجع ذلك في كيف فعلت؟ قلت لم يثبت القول بفناء النار على أحد من السلف وإنما هي لم يثبت؟ لم يثبت القول بفناء النار على أحد من السلف. إيه. وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة وبعض أحاديث الموضوع، لو صحت لم تدل على ثناء المزعوم وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منها. ذكر يقول اللي هو إن صحت وإن صحت إيش؟ لو صحت لم تدل على ثناء المزعوم وإنما على ثناء المزعوم. إيه وإنما؟ إنما على بقاء النار وخروج الموحدين منها. ايوه وقفت على رساله مخطوطه. اي وين هذا ما عندنا فيها. ايش بعدين ايش وقفت على رساله مخطوطه في مكتبه الاسلام العلامه الامير الصنعاني في هذه المساله رحمه الله عليه. اعد اعد اعد اعد يا شيخ. ثم وقفت على رسالة محفوظة في مكتبة المكتب الإسلامي للعلامة الأمير الصنعاني في هذه المسألة الخطيرة فيها على ابن القيم رحمه الله. يعني الصنعاني رد على ابن القيم. ايه ها؟ ايه اقرأ. فعلقت عليها وخرجت أحاديثها وقدمت لها بمقدمة ضافية. ايه. وقد طبعت عيال مثل الإسلام. ايه. فهذا الشيخ. هو على الكلام هنا على ان ابن القيم هو اللي يرى. دغش مو موجود. دغش كان يفيدنا في هذا الموضوع. نعم اقرأ. اقرأ نشوف بعدين يعني. بس الشيخ الألباني يقول كلها حديث واهية. الروايات كلها يقول واهية. ها؟ أثار واهية. لا أثار واهية. شيخ بس الكلام هذا يعني في كأنه أقول لم يثبت عن أحد من السلف. بعدين قال الصنعاني يرد على ابن القيم. يعني ثبت. لا لا كيف كيف؟ يعني يقول الشيخ لم يثبت القول بمناع النار عن أحد من السلف. طيب. ثم ذكر قول رأيت الصنعاني يرد على ابن القيم. يعني ثبت عن ابن القيم. طيب. يعني هو الشيخ. وانت عندك عن ابن القيم من السلف؟ لا هم قصدهم من السلف يعني اقوال الصحابة. وأئمة التابعين يعني القرن الاول وهذا. هذا مراده. ها؟ اي القرن الثامن. نعم. هذا هو رد عليهم به. اي. هل يرى بثناء شيء من النار؟ كان عصاة الموحدين. اي. يعني حتى هذا ليس قول بثناء النار يعني جزء منها. يقول تفنى حتى اذا خرجوا منها تفنى. يعني هذا قوله هو. هذا قوله نعم. يقول قول ابن القيم. ها؟ هو ينصره. اي المسألة طويلة. هو ينصره قوله. اي. حالوا على سعة رحمة الله عز وجل. هذا الأصل. خلونا نقرأ ونشوف الكلام ويعني إن شاء الله في ثنايا الكلام. نعم. والخلف والقولان مذكوران في كثير من. إذن عندنا القول الأول قول جمهور السلف لا تفنيان ولا تبيدان. ولا تبيدان. يعني تتساوى. يعني مسألة بقاء الجنة وبقاء ايش النار. النار على السواء. القول الثاني ها قول جماعة على كلام الشارح هنا من السلف والخلف. عندما يقول السلف يعني الصحابة بعض التابعين انه الجنة تفنى والنار الجنة تبقى ها والنار. ففرقوا بين ايش تفريق بين الجنة وبين النار. نعم. ها؟ كيف كيف؟ الشارع. اي. ما يعني ذكر اسماء. اسماء من؟ اسماء من الصحابة. ها يجي يجي يجي. يجي الان. اي الشاهد انه القول هذا الاول بقاء الجنة وبقاء النار هذا قول جمهور السلف والخلف. هذا هو قول جمهور. بعض الناس يقول هذا اجماع. ها؟ وراح يجي ان شاء الله كلام يعني ابن القيم رحمة الله عليه. بعضهم في قول ثالث ما ذكره هنا لعله يذكره. يعني الاقوال حقيقة هو راح يذكر عدة اقوال فيها. اقوال كثيرة من 7-8 أقوال 10 أقوال. لكن المشهور دائما عند اهل العلم اذا قالوا هذه المسألة في فناء الجنة وفناء النار وبقاء الجنة وبقاء النار. الاقوال ثلاثة. لا تفنيان ولا تبيدان يعني سواء الجنة والنار. تفنيان وتبيدان الجنة والنار. وهذا قول الجهم هو من وافقه. قول الجهم الجهم بن صفوان نفسه ومن وافقه من أتباعه أو من المعتزلة. والقول الثالث وهو التفصيل أو التفريق. نقول إيش التفريق وهو التفصيل أنه الجنة تبقى والنار تفنى. نعم. طبعا الجهم يعني قوله فاسد حتى ننتهي منه. يعني قول الجهم راح يذكر هنا انه عندهم دائما قياس المسألة هذه وهي امتناع يعني من المحالات عندهم او من الامور الممتنعة عقلا وشرعا هي ايش وجود ما لا يتناهى من الحوادث. يعني وجود شيء من الحوادث من المخلوقات لا يتناهى لا ينتهي يعني يبقى هذا مستحيل عندهم. مخلوق لا معناها لابد ايش لابد ان له ايش له نهاية. فمخلوق ما له نهاية هذه من المحالات عندهم محالات العقلية والمحالات الشرعية بحسب زعمهم وتفسيرهم. نعم. فإذا يبقى عندنا القول الأول وهو قول جمهور السلف والقول الثاني والحقيقة أنه قول بعض السلف وبعض الخلف. ماشي. قول الجمهور ما هو؟ مساواة الجنة والنار بإيش؟ بالبقاء وعدم الفناء. والقول الثاني التفريق بأن الجنة تبقى وأن النار تفنى. نعم اقرأ يا شيخ. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط. قل يعني ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ويعني أما القول بفناء النار يعني فيه يقول قولان مشهوران عن السلف والخلف هكذا يقول ابن تيمية رحمة الله يعني نزاع يقول والنزاع في ذلك معروف يعني فيه نزاع كنا ننكر يعني هذا الشيء أو نجحد هذا الشيء هذا أمر صعب. نعم. لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة. أي هذا قول للجهم. نعم هذا ما له سلف هذا سلفه إبليس. نعم. وأنكره عليه عامة أهل السنة. نعم. وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أبطال الأرض. وصاحوا به. نعم. وصاحوا به وبأتباعه من أبطال الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده. أيوة. وهو امتناع وجود ما لا يتناهى يعني مستحيل إيش إنه في شيء مخلوق يعني حادث ويبقى ولا يفنى. نعم. نعم. وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم. نعم لا شك. التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث. يعني أهم صفة من صفات الحادث المخلوق كن له بداية وله إيش وله نهاية. نعم. وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل. المستقبل. نعم. فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل. لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات. أيوة فناء الحركات. فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم. له تفسير خاص بفناء الجنة وفناء النار يعني فناء حركات أهل الجنة وفناء حركات أهل إيش خلاص يصيرون جمادات يصيرون من جنس الجنة وأولئك يصيرون من جنس إيش من جنس النار. نعم هذا طبعا شيخ الإسلام. أي أي نعم اللي هي رسالة شيخ الإسلام الرد على من قال بخلق القرآن. ها هذا اللي تقصده الرد على من قال بفناء النار هكذا الرد. ها ولا السمهلي الدكتور في جامعة ايوه العطيف قدم لها اي ايش يقول شيخ الاسلام انتهى له في كتاب واحد عن فناء النار ايه من قال فناء النار في هذا ايه ما في غيرها ما هو بس في رسالة أخرى عند الأخ دغش يعني ودنا كان يكون موجود يعني يفيدنا في هذا. نعم. لكن قال إن هذا يختلف يعني إيش تقصد ذكره في الرسالة إيش تقصد إيه إيه نعم إيه لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات. فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصير في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد فإنه لم يزل حيا عليما قديرا ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه

والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. قبح الله. هذا يقول يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون. نعم. الثالث حتى يقول يعني في شرحه لهذا الكلام يقول فلو يعني بعد المدة هذه بعد الآباد يعني عنده ما يقول طبيعة أهل الجنة يصير طبيعتهم يعني من الجنة وأولئك طبيعتهم من إيش؟ من النار. فمعنى الفناء عنده أنه ما في إيش؟ ما في عذاب. ما كما يقول كما أن أهل الجنة يتنعمون في الجنة يعني في الأشجار والظل والأنهار والخيرات، يقول كذلك أهل النار يتلذذون في نارهم. يقول فلو أن أحدا أخرج في ذلك الوقت يعني اللي هو بعد الفناء أخرج من النار وأدخل الجنة لمات ما يتحمل، كما أن أحدا لو أخرج من الجنة وأدخل النار يقول ليش على طول يموت، كذلك لو واحد طلعوه من النار حطوه في الجنة يموت لأنه خلاص صارت طبيعته إيش؟ صارت طبيعته نارية يتلذذ. فيقول فالكل متلذذ، أهل الجنة يتلذذون في جنتهم وأهل النار يتلذذون في نارهم. خلاص نقول له أنت خليك في النار تتلذذ فيها. ها الشيخ حماد رحمة الله عليه يقول احنا مستعدين ندعو لك في الليل والنهار لك تبقى تتلذذ في النار، لا ندعو لك ما ننساك بهذا أبدا رحمة الله عليه. يقول هو مادم هو يقول هذا الكلام ها خلاص خليك في النار وتبقى متلذذا فيها. قبحهم الله. نعم. القول الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها. هذا الكلام قاله في في في الفتوحات المكية ها، وفصل وأطال ومناقشات طويلة جدا حتى يثبت هذه المسألة وهي فناء النار، حتى انه يقول انه الفناء يعني هو تلاميذ انه الفناء له معنى، اما الفناء يعني انه الصورة صورة نار لكن الحقيقة ما هي حقيقة ايش اللي هو هذا يتلذذون في النار. والقول الاخر وهو قول البعض يقول من مشايخنا بعض مش قال لا الفناء معناها فناء الحقيقة وفناء الصورة، فيقول هذه فعل على قول هؤلاء لا تنقلب هذه النار الى جنة وينبت فيها ما عندهم إلا شجر الجرجير، يقول ينبت فيها الجرجير، نعم ينبت فيها نبات ويتنعمون يعني في أهل في النار، نعم. وفي الفصوص أيضا ذكرها، لكن الإطالة والشرح والتفصيل والمناقشة في الفتوحات المكية، نعم. في الفصوص ذكرها قبعه الله، نعم. القول الثالث أن الفصوص من أخطر الكتب يا شيخ، طبعتها الأزهر الشريف. الأزهر الشريف عندهم لجنة اسمها لجنة إحياء التراث الصوفي أنشأها عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، يعني جمع كبير جدا من مشايخ الأزهر وظفهم مثل يعني مثل مركز السنة ولا كذا في الجامع الإسلامي، هذا المركز كبار المتقاعدين والها شغلهم في هذه اسمه مركز إيش إحياء التراث الصوفي. شف قبحهم الله شؤم حتى طريقهم. لو صوفي موجود قال شوف قاعد يتكلم على المشايخ قال يتكلم هي هذه حبتهم حبة المشايخ. نعم يا شيخ ها يصير نعم اي يقول هذه حوبتهم حوبت لو الشعراني موجود كان حطهم في كتاب. نعم اقرأ يا شيخ. القول الثالث انها لا يعذبون فيها الى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم اخرون. نعم. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القول الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. يخرجون أما هي تبقى نعم. يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. القول الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. هذا قول من؟ الجهم. وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. القول السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. القول السابع: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. القول الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. يعني أبطل جميع الأقوال السابقة، لكن يقول القول السابع والقول إيش الثامن يعني لهما إيش محل، ها مثل ما يقولون من النظر وإيش والاستدلال، نعم، أو من الاستدلال والنظر. هذه الكلمة شائعة من النظر والاستدلال، دائما الناس تقولها، يقول هذا قول له محل من النظر وإيش، لكن المفروض إنه إيش نقول لا، من الاستدلال والنظر، لأن الاستدلال معناها النصوص الشرعية، ها، والنظر معناها إيش الأدلة العقلية، نعم. لكن سبحان الله أطلقوها بيننا وشاعت راجت، ها أي ها كيف أي نعم، يعني يأتي بعده، هذا قصدك، نعم. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. الله أكبر، نعم. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. إذن هنا يقرر الشارح رحمه الله أنه يعني القول بفناء النار قول من؟ قول لأهل السنة، نعم، يعني له محل، نعم. تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله تعالى: عطاء غير مجدود. وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. هذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة، منقول عن عمر وابن مسعود، منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. لو لبث أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. نعم. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. قالوا: نعم. أي. ها؟ نعم. أي. وما هو؟ أي. في تعليق طويل؟ يلا اقرأ. اقرأ. اريحوا. لا. هل يستريح؟ معين؟ علق الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف لأنه من رواية الحسن قال عمر الحسن لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن القيم في حاد الأرواح طبع الكردي عقبة والحسن لم يسمع من عمر ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام خطابي لا غناء فيه وحسبك بهذا الإسناد جلالة. والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به. وقال قال عمر بن الخطاب قل وهذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي المجهول العين لأنه إذا كان الحسن قد أخذه من بعض التابعين فمن هو وما حاله في حديث في الحديث حفظا وضبطا؟ أليس منطق ابن القيم رحمه الله هذا يؤدي إلى قلب القواعد الأصولية الحديثية التي تجعل حديث المجهول ضعيفا والحديث المرسل والمنقطع ضعيفا كذلك لأنهما يرجعان إلى راوي لم يذكر ولم يسم ويؤدي كذلك إلى قبول أحاديث الحسن البصري المعنعنة فضلا عن المنقطعة والمرسلة مثل حديثه عن سمرة لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وهو حديث ضعيف بل باطل ولا علة فيه سوى عنعنة الحسن البصري وقد فسره هو الآية التي يفسرها بعض المفسرين بهذا الحديث فسرها الحسن نفسه بغير ما دل عليه حديثه وتبعوا على ذلك بعض المحققين منهم ابن القيم رحمه الله نفسه كما بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 342 ومثله حديثه المرسل في إبطال الوضوء بالقهقهة وهو ضعيف باتفاق المحدثين سامح الله تعالى ابن القيم وغفر له فإنه بتصحيحه لمثل هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه يفتح بابا كبيرا لبعض الفرق الضالة يلجون فيه إلى تأييد ضلالهم كالقديانية فإن من خلالهم القول بثناء النار يجمع يعني بحسب استقصائه لهذا يقول ولا يصح انه هذا اجماع لانه النزاع موجود فوجود النزاع ينفي الاجماع بل يقول رحمه الله يقول بل لا اعلم احدا من الصحابة ثبت عنه القول بخلود النار خطيرة يقول ما اعلم يقول لا اعلم احدا يعني واحد من الصحابة قال بايش بخلود النار اللي جات عنهم الروايات كلها ايش فناء النار خلود الجنة ما هو محل نزاع نحن في محل ايش نحن في محل النزاع فيقول ولكن نقل يعني هذا وذاك نقل يعني القول بفناء النار وبقاء النار عمن عن التابعين اما يقول الصحابة لا يقول لا اعلم طبعا عدم العلم لا يعني عدم ايش فاللي يعني يستطيع ان يجيب قول فاهلا لكن هو يقول انا ما اعرف ثم قال ايضا نجي مسألة اخرى النصوص اللي يفهم منها كما ذكره هنا الشارح رحمة الله عليه قال رأوا هذه النصوص وانها خلود وكذا قال هذه ايضا لها تفسير على ان الخلود يراد به ايش ما دامت ايش باقية فهم باقون فيها يتعذبون فيها ما دام عينها باق وما دام عذابها باقيا فإذا انتهى عينها وانتهى عذابها وخرجوا منها لا منافاة بين هذا الخروج وبين خلودهم مما تشير إليه الأدلة بل يقول أيضا رحمه الله بعض الناس يقول ظنها أنها قياس يعني قياس القياس العقلي يقتضي بقاء النار يقول وهذا ايضا لا يصح لانهم قالوا مثل ما انه في جنة باقية اذا لابد يكون في نار ايش باقية فحال النار حال ايش يقول والاصل التفريق بين الجنة وبين النار يقول شوف انظر يقول الجنة مثلا يدخلها اناس ينشئهم الله تبارك وتعالى في الاخرة صحيح ينشئ لها خلقا سبحانه وتعالى يقول الجنة والجنة يقول يدخلها من كان في النار يعني ادخل النار اولا ثم يخرج منها ويدخل في الجنة ويدخلها ايضا من الاصناف اللي يدخلون الجنة يدخلها اطفال اهل الاسلام باعمال من اللي ماتوا صغارا باعمال ابائهم. يقول فالجنة تقرر يقول بحسب النصوص الشرعية انه يدخلها اناس لم يعملوا خيرا قط. يقول فاين القياس؟ وين القياس يعني وين القياس اللي يقتضي بقاء النار؟ اذا كان الجنة يدخلها ناس ما عملوا خيرا قط، واضح؟ فالقياس يقتضي ان الذين في النار يتعذبون بقدر ذنوبهم. وايضا يعني مما ذكر يعني رحمه الله انه هذه النار الاصل فيها والاصل في العذاب والعقاب على مقتضى حكمة الرب تبارك وتعالى ان العذاب ويعني مثلا الحدود وغيرها هذه كلها يعني شرعت وشرعها الله عز وجل تطهيرا لهذه النفس من ايش؟ من ذنوب ارتكبها وتزكية لهذه النفس. هذا كله بحسب القياس يقتضي ان يكون ليش؟ يكون ليش؟ اجل. ثم يقول اذا نظر الى رحمة الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول ان الرحمة كما ذكر هنا انه الرحمة سبقت والرحمة ايش؟ غلبت والرحمة وسعت. فالقياس يقتضي ان يكون لها ايش؟ يكون لها اجل. هذه الاقوال يعني ذكرها يعني كثير من اهل العلم ومن مشايخنا رحمه الله رحمة الله عليهم. يقول ذكرها شيخ الاسلام، الناس ظنوا انه ذكر شيخ الاسلام لهذه التبريرات وهذه الامور المقنعة انه هو يقول بايش؟ بفناء النار. بل يقول غلا كثير منهم وقطع اولهم السبكي انه شيخ الاسلام هو اول من قال بهذا، وهذا الكلام باطل. شيخ الاسلام ما اراد الا تبرير اقوال السلف، الكلام بلغه عمن؟ عن السلف. طبعا هو عنده انه هذه الامور ثبتت عمن؟ عن السلف، عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وأئمة التابعين ثبتت عنهم هذه عنده ثبتت، لذلك جاء ايش؟ جاء يبررها. ايضا مما ذكره يقول انه يعني في القرآن الله عز وجل ذكر خلود الجنة ولكن على اطلاقه، وذكر خلود النار ولكنه لم يطلقه. يقول الايات اللي فيها الخلود يعني مثل قوله لابثين فيها احقابا، كم تكلموا في ايش؟ في الاحقاب. الاحقاب معناها مدة معينة، اذا هذا ايش؟ تحديد. خالدين فيها الا ما شاء الله، استثناء. ها؟ وكذلك ما دامت السماء الا ما شاء ربك، ما ذكر الخلود مطلقا في النار كما ذكر في ايش؟ كما ذكر في الجنة. فهذه الآية تقول تقتضي ان النار ايش؟ يعني قضية مؤقتة، قضية ايش؟ مؤقتة. فلكن اللي ذكرها يعني شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول اللي فهمته انا اللي فهمه هو انه شيخ الاسلام ذكر هذه الاقوال ليجد بها تبريرا ودفاعا عن السلف، عن علماء السلف ومن سبقه ممن قال بهذا القول. كلام واضح. واحيانا يعني الانسان ينتصر للعلماء ولسلف الامة لكن لا يلزم منه انه يتبنى ذلك القول، لانه كثير جدا يشير الى ان جمهور السلف والخلف على القول بايش؟ بمساواة الجنة والنار من حيث البقاء ومن حيث الخلود. كلام واضح. لكن ما دام ثبت عن بعض السلف حتى الان يعني يتجرأ من جاء بعدهم او الخلف او صغار طلبة العلم على اولئك السلف، ما دامت النصوص ثابتة عنده فذكر هذه ايش؟ ذكر هذه المبررات رحمه الله. كلام واضح. وهذه المبررات صارت بابا طعن فيه بمن؟ بشيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة. وشايف قصده كيف كان نبيل؟ نعم. لكن اهل البدع ويعني اهل الاغراض واهل الشر وعلى رأسهم من؟ انهم يقولون يعني ان السبكي ألف رسالة يرد بها على من؟ على شيخ الاسلام على انه هو اول من قال بايش؟ بفناء النار. يمكن عنده اول من قال بها شيخ الاسلام، انه جاهل ما يعرف اقوال السابقين، لكن لا يتصور هذا منه انه يعرف اقوال ايش؟ السابقين. يعرف اقوال السابقين. نعم. على قول محكم ها؟ لا قول محكم ما سلف في عدم المراش. لا اذا استقرأت الاقوال ها له مثل هذه التبريرات ها له اقوال كثيرة جدا ينقلها عن الجمهور، وكذلك يعني في رده بقوة على القائلين بفناء ايش؟ بفناء النار. لكن هم ايش يقولون؟ يقول لا، الشيخ رد على من قال بفناء الجنة والنار، وفي فرق بين من قال بفناء الجنة والنار، يعني ساوى بين الجنة والنار من حيث الفناء ها، وبين من فرق بين الجنة والنار. نعم. الجنة والنار هذا ما في كلام، هذا القول صافط، قلنا لا محل له لا في النظر ولا في الاستدلال. نعم. لكن التفريق مسألة أخرى، التفريق مسألة أخرى. فإحنا ما نبي يعني لا نريد أن نكون من الذين يردون هذه الكلمة ها، يقول لا شيخ الإسلام يعني لأنه شيخ الإسلام ألف رسالة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ها، وأيضا لا نقحم شيخ الإسلام على أنه إيش هو من ابتدع هذه المقالة وخالف الإجماع. أصلا ما في إجماع، دائما الآن هالبدعة يقول شيخ الإسلام خالف إيش؟ خالف الإجماع. يقول له أنت تعرف الإجماع؟ وين الإجماع؟ جيب الإجماع، جيب الإجماع على إيش؟ ها؟ على بقاء النار. ما في إجماع، ما دام في نزاع والنزاع قديم وروايات عن السلف من الصحابة والتابعين، كيف يقال أنه إيش؟ أنه إجماع؟ واضح؟ فالقول قول إيش؟ جمهور السلف، ما هو إجماع. وفرق بين قول الجمهور وبين الإجماع. نعم. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، ذكره ابن القيم، بس هو الكلام والنزاع في ايش؟ في النار من حيث العموم. الاثار معتبر ضعف يا شيخ. ها؟ الاثار معتبر ضعف. هل صح ثبت؟ كلام الشيخ الالباني. يمكن يخالفه غيره. ها؟ ولا لا؟ يعني صح عند غيره. قد يخالفه غيره. نعم. قال ومن يصل الله رسوله بين الغلاظ جهنم والفرق التي فيها ابدا، هذا ما يدل على مكان لا اقتراب. طيب اقرا ذكر هذا في ثلاث مواضيع في القران. ايوه. لا يدل هذا على طيب، وفي مواضع اخرى لا بدين فيها احقاب، ايش تقول فيها؟ الا ما شاء ربك، ايش تقول فيها؟ هذه جاءت في النار وما جاءت في ايش؟ شوف الجنه ما جاء فيها شيء تقييد ها، لكن النار ذكرت عند مطلقة، وذكرت ايش؟ ذكرت تقييد فيها ايضا. فهذا يقول يقتضي تفريق بين الجنة وبين النار. ويعني النار محل رحمة، وهذا محل عذاب ومحل عقاب، والحكمة في مشروعية العذاب والعقاب انها تطهير، انها ازالة اثار الذنوب، وهذه يعني لها فترة. يقول يعني القياس يقتضي ايش؟ ان التفريق بين الجنة وبين النار. نعم. المقيدة للغير المشرك الموحد. كيف؟ المقيدة للغير المشرك الموحد العاصي. ولكن لا الكلام في الكفار يا شيخ. الكلام في الكفار والمشركين. آخر رجل ماء والنار باقية. والآن قلنا أنها تحمل يعني نفرق بين أن كون النار إيش باقية وعذابها باق، هذا نعم لا يخرج منها إلا من أهل التوعيد، وبين يجي وقت إيش فناء النار. فما يقصدون بالفناء يعني أن الناس تخرج وهي إيش؟ وهي باقية. واضح؟ ما غفر لهم، ما حد قال انه غفر لهم الله عز وجل الشرك. يفنون عنه. ها؟ ها؟ ها؟ حديث احنا راح تنزلنا الله تدخلها الا نفس مؤمنة. ايوه يعني هذه نصوص محكمة. اي هذه كل متشابهة ما نحن المتشابهة. اي لا يدخلها يعني وفي نار لكن لا صار ما في نار يعني ما في شيء الا جاب عنه شايف كيف. لكن احنا مثل ما نقول الاصل هو مذهب ايش جمهور السلف والخلف. وايضا ما ننسب شيخ الاسلام الى القول الاخر كونه برر لا يعني انه قرر. التبرير شيء تذكر انت مبررات لمشايخك لكذا لهم مقالات لهم تذكر لهم التبرير تذكر لهم التأييد لا يلزم منه ان ايش ان تقرر هذا القول. نفسك الان يا شيخ نفسك الان ايه انا ابرر لا شك ولا اقرر واضح. إذا على قول بأنها تفنى وتدوي في أصحاب هذا القول. فإذا فنت النار يفنى من فيها أم يدخلون الجنة؟ لا يدخلون الجنة معناها. يعني هذا ثواب على ما يكون ثواب. وسعة رحمة الله عز وجل. الرحمة سبقت، الرحمة غلبت. الرحمة وسعت كل شيء. أليسوا من الأشياء؟ أكيد الله عز وجل وسعت. ما دام في دار عذاب اذا انتهت دار العذاب يفنون معها هذا اقرب. ها؟ لو قيل يفنون معها يفنيهم الله ويعدوهم كما كانوا عدما ايه اقرب يكون ايه هذا صرت ان ينعمهم مع اهل الجنه يتساوون معه ما يتساوون ما في تساوون. هذا من ضمن ابليس لعن الله سبحانه. هل هذا يضمن من ابليس؟ انت الان ايش تبون؟ احنا قررنا مذهب جمهور اهل السنة السلف والخلف خلاص هذا المقرر. نعم ثبت عن ابن القيم. لا لا احنا ما نقول ثبت ما في ما في ما في شيء ثابت. حديث حسن تصحيح حسن ماذا نقول فيه؟ كيف؟ تصحيح الحديث الحسن لو صح حديث معنعة ان الحسن ما ادرك يعني رواية هو يعني هذه مسألة الرواية. تعرف يعني مراسيل الحسن او روايات الحسن كثير يقبلها. ها نعم على كل احنا ما نجزم ولا نقول لا يعني هذا قول لابن القيم ولا ايضا نقول انه قول لمن ليه شيخ الاسلام. ما يعاقب شيخ الاسلام ما لم يكن يعني قول السابع هذا لا حفظ النظر والنقل ايه يعني لم يقل بأقوال الشاذة كما قال الجهم وأصحابه. أحسنت يعني حتى لو ثبت نقول إيش يعني نهاية القول أنك راح تقول أخطأ فلان ولله الحمد هذه ما تضرنا ولا تنقص من قدر إيش شيخ الإسلام ولا تلميذه ابن القيم ولا من ثبت عنه مثل هذا إيش يعني سمعوا بعض هذه الروايات فوقفوا عندها احتراما لسلف ايش الامة. واضح الكلام؟ فنقول لا اخطأوا والروايات هذه بيقول رواية ضعيفة الرواية ثبت ضعفها اذا من قال بهذا اعتمادا على فقد ايش اخطأ. يضر هذا تنتهي امامته؟ لا. نعم اقرأ يا شيخ. ومن ادلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله تعالى ولهم عذاب مقيم. نعم. وقوله لا يفتر عنهم وهم فيها طبعا جوابهم لهم عذاب مقيم. ها ما دامت هي قائمة. وقوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم. وقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا. وقوله خالدين فيها أبدا. وقوله وما هم منها بمخرجين. وقوله وما هم بخارجين من النار. وقوله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقوله تعالى يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله وإن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان.

إبطال أدلة الخارجية موجودة خارجية فيها أبدا في أهل النار. ايه موجودة نفس الخائرة ليست فيها البيئة ليست فيها البيئة نعم بالأحزاب والجن صريحة ويحفظ الله ورسوله وفرمه إنما خارجية فيها أبدا فالعزب فقط الله. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم وقوله رحمه الله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخره. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب. إن الله تعالى يقول وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنه فما أصابتكم وما الشورى وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا رجع لا يا رجع وما أصابتكم الشورى ما في تعليق تحت عندك؟ شورى 30 ما صدق بس انت اللي عندك هذه او ما اصابتكم؟ وما أصابك نعم وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فالانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة إما لفساد في العمل إذا لم تكن أسبابا صالحة. وجود الأسباب كذا نفس المعنى في إذا حتى عندك إذا عندك إذا لم تكن أسبابا صالحة يعني إيش يعني لا يمنعها إذا لم تكن أسبابا صالحة. عندنا غير أنا لا يعني كونه الآن لا يقبل يقول أن الله عز وجل يعني مسببات بعد وجود أسبابها لا يمنعها إلا إذا إيش كانت الأسباب غير صالحة. لكن العبارة إذا لم تكن أسبابا إلا إن كانت أسبابا غير صالحة إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض وجوده مقتضاه. نعم اقرأ على كل من العبارة فيها اشكال احتاج تحرير. نعم اما لفساد في العمل واما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه يكون ذلك لعدم المقتضي او لوجود المانع. نعم. واذا كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل واذا كان منعه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة ابتلاء وعدلا. اذكر اختلاق النسخ ابتداء وابتلاء الا حكمة منه وعدلا. نعم. فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل. لا حال اهل النار ونعوذ بالله من حال اهل النار. وهو المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. مو صح هذا عندك؟ انا ادري شيخ. فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم، هو يطرح يدخل فيه. بسم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.